وبعدين فوجئنا بقى في فارس اللي هي بلد مين بقى؟ بلد سلمان الفارسي قوم هذا. ويجي واحد اسمه الباب، اول ما يجي واحد فينا قاعد يعمل يتأمزح يوم يخليها الاول مبلوعه. ما في الذين يتألمون على نظام ما يدخلش كده على النظام يهدم اول اي حاجه حاجه حاجه. فقال انا الباب بتاع المهدي، يعني المهدي هيجي بعدي، انا بس جاي مبشر بمين؟ بالباب. ام لما لقى الناس بقى، طب هتعمل ايه يا حضرة الباب؟ ايه يعني الله؟ قال احنا جاي علشان اخفف عنكم بعض التكاليف، لان العصر ده ما عادش ايه يناسب الاسلام وحنبليته او دي، لا نسهلها. ساعة الناس ما قالوا دين جاي جديد وعايسهل عملوا ايه؟ الله. وقعد ده فتنبه اليه قوم يحبهم الله ويحبون الايه؟ وعملوا فيهم لما ينعمل. وبعد ذلك جابوا العلماء وقعدوا بقى يحبوه، فاعترف انه ايه؟ انه غلطان، وتاب واعلن التوبه. ولما تاب واعلن التوبه في المسجد الكبير، ايه اللي حصل؟ سابوه. فلما سابوه مين اللي تدخل بقى علشان ياخده وينعش فيه ثاني؟ قنصل روسيا في فارس. قنصل روسيا في فارس راح واخده مهيئه مش عارف ايه. فلما لقى الحكايه لسه تردد فيه الروح، رجع تعرف ايه في كلامه. ولما رجع بقى في كلامه تاني ابتدى يقف والناس تنضم اليه، وخاصه عنصر النساء، وعلى راسهم بنت كانت اسمها قرنه العيون، قالوا يلقبوها بالطاهره. ووقفت بقى بعد ما سم نفسه ثاني، وهو قنصل روسيا سالمه. فلما وقفت بقى في حته اسمها بدشت، بين خراسان وبين بلد ايماد كانت. ووقفت وخطبت البنت، وقفت خطبت الخطبه بقى اللي هي قره العيون دي. لما تشوف الخطبه اول شيء اعلنت ان الاسلام مدته انتهت، وان الباب جاي بشرع جديد، واستنوا علينا شويه لحد ما يكمل الشرع ونقول لكم عليه. تبقى انتوا في فتره ايه؟ فتره انتقاص. تسيبوا دين بس لسه ما خدتوش ايه دين، لان العمليه دي عايزين بقى يولفوا ايه، نحذف ايه من الاسلام ونخلي ايه ونعمل ايه وايه. لكنها قالت، وده اللي يتعلق بها كامرأة بقى، قالت المرأة سحرة خلقت لتشم ولتضم، خلقت لتشم، فلا يمنع ولا يحاد شامها ولا ضمها. وما دامت المرأة زهرة تبقى تبنى وتقطف، والى الاحباب تهدى وتتبع. دي نص كلام. اللي عايز بقى يروح يشوف الكتاب، لهم كتاب اسمه نقطة الكاف للباب الكاشاني، طبعة لندن صفحة 150، يروح يشوف الخطبة بتاع قرة العيون عمالة انها ايه؟ المرأة زهرة تعمل ايه؟ تجلى وتقطف، والى الاحباب تهدى وتتبع. ثم تقول في آخر خطابها: لا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم. بالله شوف الدين بقى ايه، ايه الدين الرمح ليه؟ خلاص، لا تحجبوا ايه حلائلكم عن أحبابكم، فإنه الآن، يعني بعد ما لغينا الإسلام بقى، فإنه الآن لا منع ولا حد. لا منع ولا حد ولا تكليف ولا رد. خذوا حظكم من الحياة فإنه ليس بعد الممات شيء. هذه خلاصة الايه؟ خلاصة الدين. والذي يدل على ان هؤلاء كانوا مدفوعون بالتحلل اولا، النساء بقى دخلت الدين الحلو ده اللي يخلي الايه؟ اللي يخلي المرأة ايه؟